ولا ظهر إن شاء الله لا بأس لها، هذه تبع، هذه تبع لا بأس لها، لكن لا يقول اغفر لي ولوالدي ويخص نفسه. إذا قال اغفر لي ولوالدي وقالوا الناس آمين مشكل، معناه حرمهم وخص نفسه. ولهذا جاء في الحديث ما من إمام يدعو نفسه يخص نفسه بالدعاء إلا خال المأمومين. هنا هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لكن نقول لعله بالتبع يثبت تبع ما لا يثبت استقلالا.